اللهم لا تأنا ذنبا إلا غفرتها ولا هم إلا فرجتها ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. فيسر أمورنا وشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحة أعمالنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أصلح ذريتنا وبنينا وأهلنا ومن إلينا وخذ بنواصينا ونواصيهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واختم لنا وللمؤمنين بما ختمت به لأوليائك وجل خير أيامنا وأسعد يوم لقائك. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.